لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. نواصل حديثنا حول المشاهد من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ومشهد اليوم هو حكاية عن بيوت النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وكيف كانت هذه البيوت. تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة كون في المدينة مجتمعا جديدا، وأسس لدولة الإسلام. فكان النبي صلى الله عليه وسلم هو رئيس هذه الدولة، هو رئيس هذه الدولة وهو ملكها وحاكمها. ولك أن تتصور ملكا أو رئيسا أو حاكما في أي زمن من الأزمان، إذا أراد أن يتخذ له بيتا يعيش فيه، كيف سيكون وصف هذا البيت الذي سيعيش فيه ملك هذه المملكة أو رئيس هذه الدولة أو حاكم هذا المجتمع؟ بل لك أن تتصور من هو أصغر ربما منصبا من ذلك، كالذي يقوم على جماعة من الناس كما نسميه مثلا في بعض يعني حياتنا العمدة. لك أن تتصور إذا أراد العمدة أن يتخذ له بيتا، فلك أن تتصور بيت العمدة بالمقارنة لبيوت سائر القرية، فضلا عما ذكرناه في حق الحاكم أو الملك أو نحو ذلك. لك أن تتصور بيت الملك أو الرئيس بالمقارنة ببيوت سائر الرعية في الدولة. ما سمعنا تقريبا في الدنيا رئيسا ولا ملكا ولا حاكما ولا أميرا صغيرا كالعمدة مثلا، ما سمعنا في التاريخ رئيسا أو حاكما أو حتى أميرا صغيرا كالعمدة يعيش في بيت هو أدنى من سائر بيوت الرعية، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو الحاكم الوحيد والرئيس الوحيد والأمير الوحيد في الدنيا الذي كان بيته دون بيوته الناس من تحته. فتعال معي ننظر كيف كان بيت النبي صلى الله عليه وسلم. لا أذكره تفصيلا لكن أذكر ملامح عامة جدا نظرا لي يعني قصر الوقت. قال السهيلي رحمه الله تعالى: وأما بيوته عليه الصلاة والسلام فكانت تسعة، بعضها من جريد مطين بالطين، وسقفها جريد، وبعضها من حجارة مرضومة، بعضها فوق بعض مسقفة بالجريد أيضا. بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كانت ملاصقة للمسجد، يعني لو تصورنا مثلا المسجد النبوي، مثلا المسجد اللي احنا فيه كده، الجدار اللي هناك ده مثلا هو ده الجدار اللي ملاصق لبيوت النبي صلى الله عليه وسلم. كانت بيوت النبي صلى الله عليه وسلم ملاصقة لجدار المسجد. ما شكل هذه البيوت؟ كما يقول كانت جريد مطين بالطين، وسقفها جريد، وبعضها من حجارة مرضومة، بعضها فوق بعض مسقفة بالجريد. الجدران طين، والأسقف عبارة عن جريد ومطين فوق هذا الجريد. حد يقول ربما ما هي دي طبيعة البيوت في هذا الزمن؟ لا والله، كانت هناك في هذا الزمن في نفس المدينة نفسها كان هناك بيوت هي حصون. ربما يقول قائل ما هي دي كانت البيوت بتاعت اليهود؟ لا والله، كانت هناك بيوت لبعض الناس غير اليهود، بل من بعض المسلمين. حسان بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه كان له بيتا كالحصن، كان بيته بيت كبير جدا وأدوار. مثلا أبو أيوب الذي أضاف النبي صلى الله عليه وسلم واستضافه بيته كان من دورين ونحو ذلك. فانظروا إلى بيت رئيس المسلمين كيف كان. قال الحسن ابن أبي الحسن: كنت أدخل بيوت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا غلام مراهق فأنال السقف بيدي. وأنا غلام مراهق يعني في سن إيش؟ المراهقة، اللي هو وانت طالع كده من 14 لغاية 20 ولا حاجة. بيقول كنت أمسك الإيه؟ السقف بيدي. بيوت الأغنياء مش ممكن أبدا يكون الأسقف بتاعتها إيه؟ قصيرة، لأنه معروف صحيا أن البيوت اللي هي البيوت الصحية يعني تكون إيه؟ أسقفها عالية. لكن إذا كان الإنسان فقيرا ما عندوش قدرة أنه يبني بيت وإيه؟ ويعلي بحيث أن يبقى السقف عالي. وذكر محمد بن يوسف الصالحي من طريق محمد بن عمر الواقدي عن معاذ بن محمد الأنصاري قال: سمعت عطاء الخرساني قال: أدركت حجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من جريد على أبوابها المسوح من شعر أسود. على أبوابها المسوح صوف، يعني ما كانش فيه إيه؟ تعرفين الباب اللي ورايا ده كسرة نفسه كان ممكن يعني إيه الباب بتاعه ممكن يكون زي اللي ورايا ده كده. باب النبي صلى الله عليه وسلم كان عبارة عن المسوح. المسوح ده عبارة عن إيه؟ حاجة زي الصوف يعني، ستارة وبر، طبعا لسه بدائي جدا، ستارة وبرها بدائي كده على باب البيت من بره الخارجي. نعم. قال: فحضرت كتاب، بيحكي يعني بيقول: فحضرت كتاب الوليد بن عبد الملك يقرأ. الوليد بن عبد الملك ده الأمير الأموي اللي جه في فترة ما بعد الخلفاء الراشدين، والذي أمر بضم مساحة حجر بيوت النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد. كانوا طبعا توفينا جميعا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وما كانش حد ساكن في الحجر في الوقت ده، فدخلها المسجد، المساحة دي نفسها دخلها المسجد. قال: فحضرت كتاب الوليد بن عبد الملك يقرأ يأمرنا بهدم حجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: فما رأيت يوما كان أكثر باكيا من ذلك اليوم. الناس كانت كلها بتبكي. لماذا؟ حجر اللي عاش فيها النبي صلى الله عليه وسلم بتهدم. هو طبعا الملك الأمير كان بيهدمها عشان يعمل ايه؟ يدخلها في المسجد. قال عطاء رضي الله عنه: فسمعت سعيد بن المسيب يقول يومئذ: والله لوددت أنهم تركوها على حالها، ينشأ ناشئ من أهل المدينة ويقدم القادم من الآفاق فيرى ما اكتفى به رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، فيكون ذلك مما يزهد الناس في التفاخر والتكاثر. يقول سعيد بن المسيب رضي الله عنه: يا ليت الأمراء تركوا حجر النبي صلى الله عليه وسلم للناس يرونها على مر الزمان، بحيث إذا رأى الناس ما رضيه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، هذه الحجر رضيها لخير الناس ولخير خلقه صلوات الله وسلامه عليه، حتى لا يتكاثر الناس ويتفاخر الناس في الدنيا. قال معاذ: وقال يومئذ أبو أمامة رضي الله عنه: ليتها تركت فلم تهدم حتى يفصل الناس عن البناء ويروا ما رضي الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ومفاتيح خزائن الدنيا بيده. ولذلك هنا يأتي السؤال، هل النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يريد أن يكون له بيتا هو كالقصر، لا بل لو شاء أن يكون بيوت هذا البيت جدران هذا البيت من ذهب لكان. فالله سبحانه وتعالى خيره أن يكون ملكا رسولا وبين أن يكون عبدا نبيا، فقال بل نبي عبد النبي آكل يوما وأصبر يوما، صلوات الله وسلامه عليه. وهكذا كانت بيوت النبي صلى الله عليه وسلم في غاية البساطة، بينما كانت المدينة تشتهر بالحصون العالية التي كان يتخذها علية القوم تباهيا بها في السلم واتقاء بها في الحرب. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بنى بيوته بذلك الشكل البسيط، وكان باستطاعته أن يبني لنفسه قصورا شاهقة، ولو أنه أشار إلى رغبته بذلك مجرد إشارة لسارع الأنصار في بنائها له. لو النبي صلى الله عليه وسلم كان يود كل بيت قصر وكذا ونحو ذلك، الأنصار كانوا ينتظرون منه كلمة واحدة فيبنون له ما يشاء، كما كان بإمكانه أن يشيدها صلى الله عليه وسلم من أموال الدولة العامة كالفيء ونحوه. يعني لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد بيوتا فاخرة حتى ولو على نفقة الدولة، كان ماذا فعل؟ كان هيعمل من الفيء، كان بتيجي يجي الفيء وتيجي الأشياء التي تأتي الأموال، كان يقسمها بين الناس صلى الله عليه وسلم. ولكنه صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، لأنه القدوة العليا لأمته في التواضع والزهد في الدنيا وجمع الهمة لعمل الآخرة. ولذلك نقول كان صلى الله عليه وسلم يؤسس لذلك ويرسخ ذلك في أصحابه، فيقول صلى الله عليه وسلم بداية عن نفسه: مالي والدنيا، مثلي والدنيا كراكب استظل في ظل شجرة ثم رحل عنها وتركها. شايفين المثل العجيب ده؟ مثلي والدنيا كراكب استظل في ظل شجرة ثم رحل عنها وتركها. حد من الإخوة يقول لي يعني إيه المثل ده؟ يعني إيه المثل ده؟ ها؟ أيوة صحيح، زي راجل مسافر خصوصا في الزمن القديم، فيقوم المسافر في الطريق بيعمل إيه؟ بيعمل رست، مش كده؟ اللي احنا بنسميه احنا دلوقتي رست. يقوم الرست بتاعهم كان زمان عبارة عن إيه؟ ينزل تحت شجرة يريح شوي ويروح واكل لقمة هو قاعد ويشرب ونحو ذلك، وبعدين يعمل إيه؟ يكمل السير. فين الدنيا في المثل ده؟ فين مثل الدنيا؟ الحبة اللي قعدهم تحت الإيه؟ علشان كده هو بيدينا إحنا مثال صلى الله عليه وسلم. في حد عاقل يا جماعة، كان يقول لنا كده النبي صلى الله عليه وسلم، في حد عاقل يجي تحت ظل الشجرة دي في الحبة اللي قاعدهم دول يقعد يبني ويشيد وعمال يعمل حاجات مشروعات طويلة الأمد؟ ده هي الدنيا، الموضوع كله عبارة عن إيه؟ ده حاجة بسيطة جدا هيقعدها وبعدين هيمشي. ولذلك ما فيش إنسان عاقل وهو مسافر في الطريق ينزل في الرست يروح عامل إيه؟ يروح جامع أمواله كلها وقعد في الرست ويعمل مشروعات جوه الرست وقاعد. ده مش ممكن، ده إنسان مش إيه؟ مش عاقل. ليه هيتقال له أنت بتعمل إيه؟ مش ده بيتك أصلا، أنت بتعمل إيه؟ مش أرضك دي، ده أنت قاعد هنا إيه؟ حبة كده وإيه؟ وماشي. فيضرب لنا المثال بذلك، أنتوا قاعدين يعني إيه؟ حبة في الدنيا، وبعدين هتتروحوا على بيوتكم الأصلية إلى داركم الأخير. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. كن في الدنيا كأنك غريب، كلنا عارفين الغريب بيعيش إزاي في الدنيا، صح؟ الغريب ده تلاقيه أحسن واحد يحوش، صح ولا لا؟ أحسن واحد يحوش الغريب. أنا مش أقول لكم هاتوا مثال على الإخوة في السعودية اللي بيروحوا السعودية وكان، هاتوا مثال على الإخوة اللي بيجوا من إبلي يعيشوا في اسكندرية. إخوة مثلا صعيدة بيجي يقعد في اسكندرية كم سنة كده ويروح، أكله كله 90% منه عبارة عن جبنة قديمة وعيش. لو سألته يقول لك أيوة أنا عايز أعمل إيه، عايز أعمل حاجة، عايز أحوش. وبعدين عامل حسابه أنه هو الفترة اللي عيدها دي يفضل طول الفترة دي بيعمل إيه، نايم جايب مأجر له أوضة ونايم شغال نوم، لا ده طول النهار يعمل إيه، شغال. ليه؟ لأنه عامل بيعمل إيه، هو بيجمع علشان لما إيه، لما يرجع لبلده يوم يرجع إيه، يرجع عامل حاجة. وهو ده مثالنا مع الآخرة يا جماعة، إنه هو ده المفروض اللي الحال بتاعنا، كن في الدنيا كأنك غريب. يعني حوش، حوش عشان لما إيه، بس هتحوش إيه بقى؟ أي نعم، عمل صالح. إنما إحنا قلبنا الموضوع، عكسنا. إحنا أما جينا الدنيا عملنا إيه؟ لا ده إحنا عملنا زي الراجل الغريب اللي راح عامل إيه؟ أول ما نزل كده، خليها بقى بتوع السعودية، أول ما وصل السعودية وجاي له عقد، قالوا له السكن ده هتقعد فيه وتروح تشتغل طول النهار وترجع تنام بالليل في السكن ده. قال لهم إن شاء الله ماشي. راح واخد السنة كلها إيه؟ نايم في السكن، والناس ينادوا عليه يا راجل قوم روح اشتغل، ما يتفاجئش الا في الاخر وهم بيطردوه من الايه، السكن، وبينطرد رايح فين، السجن. نسال الله العفو والعافيه، العقوبه. هو ده حالنا احنا، اللي عمال ياجل واللي عمال يسوف واللي عمال ياخر واللي عمال كذا واللي عمال فين، انت فين متحوش؟ لسه بدري، لسه بدري، احنا لسه السنه طويله ونحو ذلك. بل انظر إلى هذا المثل، كن في الدنيا كأنك غريب، أو وأو دي العلماء يقولوا عليها إيه، بل يعني فيها إضراب بمعنى إيه، لا لا لا، كأن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا بتعبير بسيط يعني، لا لا لا لا، إلغوا موضوع غريب دي، إلغي إلغي موضوع غريب، لا ده خليك إيه، عابر السبيل. الله، في فرق بينهم. طبعا عابر السبيل بقى حاله أشد. الغريب هو عنده ايه، عنده اوضه بينام فيها شويه وبيقعد له مثلا حوالي سنه ولا حاجه في الغربه، لا ده العابر سبيل ده قد ايه بقى، وفين عابر سبيل ده؟ قاعد في الشارع، ده في الشارع قاعد له ايه، على الكرسي كده في الشارع مش بتاعه، بس بياخد نفس كده ويشرب كوبايه ميه ويمشي وياكل سندوتش ويمشي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أو عابر سبيل، لا خليك عابر سبيل أحسن، اللي هو الدنيا كلها عنده مجرد وقت اللي بيعوده عابر السبيل. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم بيوته قد اتخذها على هذا النحو. ليه اتخذ بيوته على هذا النحو؟ لأنه هو اللي بيعلم الدنيا كلها إن الموضوع يا جماعة إيه؟ ده هي مفيش وقت، سريع جدا وخلاص ومشيين، رايحين فين؟ رايحين للبيوت الأساسية. نسأل الله العفو والعافية. البيوت الأساسية الجنة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا إياكم الجنة وعافينا وإياكم من النار. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسخ هذا في أصحابه، يرسخ هذا في أصحابه. يمر النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول عبد الله بن عمرو بن العاص، مر بنا النبي صلى الله عليه وسلم يوما ونحن نعالج خصا لنا قد وهي، خصا لنا قد وهي. الخص معروف، عارفين الخص حضرتك؟ ما في ناس مش عارفين الخص يا جماعه. الخص ده عباره شويه بموس كده واقفين بيبقوا في الغيط كده، على راس الغيط تحديدا، دايما تلاقيهم محطوطين كده. الراجل اللي هو بيتابع الغيط يروح يريح شويه ساعه ما الشمس تشتد جوه ليه، الخص ده شويه بموس كده واقفين كده زي الهرم كده، فبيعدلهم كده عبد الله بن عمرو بن العاص، بيصلحهم، بيعدلهم. نعالج خصا لنا قد وهي، وهي يعني حصل له ايه، ضعف. قال مر بنا النبي صلى الله عليه وسلم نعالج خصا لنا قد وهي، فقال يا عبد الله ما هذا؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم مش عارف هو بيعمل ايه، انما ده من باب السؤال الايه، الذي فيه نوع استنكار للحال. فقال ما هذا؟ فقال يا رسول الله خص لنا قد وهي نعالجه. فقال والله إني أنا أرى إني أرى الأمر أعجل من ذلك، إني أرى الأمر أعجل من ذلك. أنت لسه هتقعد يا عبد الله بن عمرو تقعد تستمتع بالخص ده؟ بالخص؟ طب ما لو النبي صلى الله عليه وسلم جه شافنا احنا بقى. وليست هذه دعوة لعدم الإصلاح والتعمير وكذا ونحو ذلك، لا، بل المقصود من ذلك أن تكون الدنيا أسبابا فقط لا أن تكون غاية، إنما نحن حولنا الدنيا إلى غاية ونسينا أننا سنرحل. ولذلك نسأل الله العفو والعافية، كثير منا لا يفجأ إلا بملك الموت، نسأل الله العفو والعافية. بل وصل بالناس أنهم عندهم عادات عجيبة جدا في هذا المعنى. مثلا على سبيل المثال، واحد في العيلة مرض مرض شديد مثلا، وكان ربما كمان كبير سن ولا حاجة، ومرض مرض شديد جدا، راحوا للطبيب، فالطبيب قال لهم ده عنده مرض شديد جدا وأيامه معدودة، أيامه معدودة. يقوموا الناس يعملوا إيه اللي حواليه؟ اوعوا حد يقول له، اوعوا حد يقول له. انظر يعني ايه اوعوا حد يقول له؟ اوعوا حد يبشره ان هو هيموت. طب هو قاعد مخلل؟ وفي حد هيقعد في الدنيا؟ هيقعد مش هيمشي؟ بل هذا من الجهل الشنيع. انما الصحيح ماذا؟ ده انه هتموت بكره. خلي بالك، ده الدكتور قال لنا ان انت ممكن تموت في اي لحظه. هذا هو الواجب، ان احنا نقولها له كده. الدكتور فعلا بيقول ان انت ممكن تموت في اي لحظه. ايه الفرق بين الحالين؟ ما الاول خلاص الراجل ممكن يفضل راكن كده ان هو قاعد، انما لو قلنا له انت احتمال تموت كمان شويه، هذا يبعث على ماذا؟ على العمل والاجتهاد وطلب الاخره. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخذ بيوته على هذا النحو. لماذا؟ لأنه أصلا حزبة بسيطة جدا عنده صلى الله عليه وسلم، هي لحظات وأنا أعينهم في الدنيا وخلاص وسلام عليكم وهمشي، هقعد أشيل بيوت وأطلع وأعمر وأعمل، لا، في بيوت الإيش؟ الآخرة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الزهد في الدنيا وطلب الآخرة، وأن يرزقنا وإياكم الجنة، وأن ينجينا وإياكم من النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.